بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أحيا الله هذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب مرشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتدارس الدروس والعبر من سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام، لنأخذ منها العبرات والعظة والأحكام ومنهج خير الأنام عليه الصلاة والسلام. تحدثنا أيها الأحباب الكرام أن طبيعة المرحلة وما هم فيه من ضعف وقلة عدد وعداد وعدة تقتضي كف اليد وعدم المصادمات، كما جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى فأعرض عنهم وانطرب إنهم منتظرون وغير ذلك من هذه الآيات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منهاجه منهاج عظيم شامل كلي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يعني على مصالح جزئية ربما فوائدها مؤقتة وتنتهي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد إعدادا داخليا عميقا ويجدر الإيمان، وكانت تلك المرحلة التي وما زال فيها عليه الصلاة والسلام المرحلة المكية والدعوة الجهرية، في هذه المرحلة تقتضي الإعداد والتربية والبناء، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه أن يترك صحابته وهذا الرصيد وهذه المجموعة الطيبة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وسعى في بنائها وتعب عليها مدة ثلاث سنوات عليه الصلاة والسلام، ما كان له أن يزج بهم لينتهي أمرهم ولينتهي هذا البناء الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشبه. إذن كان من طبيعته ومن شفقته ورحمته لأهل الإيمان أن يحافظ على سلامتهم، وهذا الذي من جملة الدروس التي سنأخذها في الهجرة إلى أرض الحبشة. كان صاحب العقل الكبير، وكان عليه الصلاة والسلام صاحب القلب الرحيم والشفقة العظيمة، هذا ما بينه رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلم عليه إلى يوم الدين، عزيز عليه ما عنتم. العنت هو التعب والمشقة، وهذا الذي وهذه الأشياء هي التي يريدها أعداء الأمة وشركاء الجريمة بأهل الإيمان بأهل الإسلام. فلم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ودوا ما عنتم، يودون عنتكم شقاءكم وتعبكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال رب العالمين سبحانه وتعالى بين في هذه الكلمات العظيمة الجميلة يعني عزيز يعز عليه عنتنا، لا يريد لنا الشقاء ولا التعب عليه الصلاة والسلام. فكان بطبيعة الحال يعني هذا الوضع، وإن كانوا ينبغي لهم أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يتحملوا الأذى وما يصيبهم في ذات الله، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يعني يتمنى لهم ذلك، لكن ما دام أن هذا الأمر حصل بتقدير الله ينبغي أن يصبروا. ثم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحرص على سلامته، من أجل ذلك أذن لهم بالخروج فرارا من الدين وحتى لا يفتنوا في دينهم، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أكبر المصائب في الدين ليس في الدنيا، الدنيا تذهب وتعود وهي بيد الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك الرزق والعطاء والمنع وغير ذلك، هذا من عند الله سبحانه وتعالى ليس بيد البشر، وليس للبشر فيه يد، غناك وفقرك وشكلك ولونك ومدة حياتك ليس لك فيه يد، بل الكون كله مسير فيه، بينما أعمالك فهذه من كسب يدك. ف فإن أصبت بهذا المصاب من الذي سيعينك؟ من الذي سيصلي بدلا عنك وسيصوم بدلا عنك لا، هذه المصيبة الحقيقية علمنا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان يخاف على دينه عليه الصلاة والسلام، كان يخاف على إيمانه، كان يخاف على ما يصيبهم في ذات الله تبارك وتعالى، فأذن لهم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة التي فيها أصحم النجاشي رضي الله عنه، وقبل أن يسلم كان على النصرانية رضي الله تعالى عنه. وسنتحدث شيئا يسيرا عن أصحم النجاشي رضوان الله تعالى عليه. بين لهم أن فيها هذه أرض الحبشة فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فعاش المسلمون في أحسن جوار. وماذا معنى أيها الأحباب الكرام؟ كيف وصل إليهم أو وصلت إليهم أخبار مغلوطة ظنوا بها أن مكة وأن المشركين قد أسلموا بسجودهم مع سيد الأنبياء والمرسلين عندما تلا سورة النجم. وهنا شيء من التعليق، هناك قصة مغلوطة وباطلة أيضا وردت، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ في سورة النجم وهي ما تعرف بقصة الغرانيق، وهذه باطلة ومكذوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى. فعلى أساس أنه يعني مدح كفار قريش ومدح آلهتهم وتألف قلوبهم من أجل ذلك سجدوا معهم، يعني كأنه يبادل معهم يتبادل معهم في العبادات وفي الأحكام وغير ذلك. هذا لا يكون أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الكفر وهو الذي جاء بالإيمان، يمدح الظلمات وهو الذي جاء بالنور عليه الصلاة والسلام، يمدح الباطل وهو الذي جاء بالحق. وإن تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى، فقالوا هم انظر يعني ما سمعناه في يوم في حياتنا يمدح آلهتنا إلا اليوم. فلما وصل إلى قوله تبارك وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا فسجدوا معه، فهذا باطل. هذه قصة الغرانيق هذه مكذوبة وباطلة، وإنما القرآن زعزع قلوبهم وزلزل كيانهم، فلم يستطيعوا أن يثبتوا على هذا الواقع، واقع عظيم لو أنزله رب العز سبحانه وتعالى على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، رب العز سبحانه يضرب الأمثال الكثيرة، فلم يستطيعوا الوقوف أمام هذا البرهان وهذا الإعجاز العظيم وهذا الواقع الذي وقع في قلوبهم، فسجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قصة سجود كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى المسلمين بطريقة مغلوطة، ظنوا أنهم قد أسلموا فرجعوا، فلما علموا حقيقة الأمر دخل من دخل في جوار أحد من المشركين في حمايته وفي جواره، ومنهم من هم بالرجوع ومنهم من دخل مستخفيا. ولما زادت بطبيعة الحال اشتاط غضبها وطاشت عقوله، كيف للمسلمين أن يجدوا وطنا آخر وربما قاعدة أخرى يبنون عليهم كيانهم ودعوتهم؟ هذا لا يصلح. من أجل ذلك يعني عادت قريش إلى ما كانت عليه في التنكيل وضعفت ذلك واشتد اضطهادهم، وأغرت جميع القبائل أن تبطش بالمسلمين، فزادوا يعني ضرارة على أهل الإيمان حتى كانت الهجرة الثانية وكان عددهم يعني أكثر من المرة الأولى. فبفضل الله عز وجل خرج في هذه المرة من الرجال 83 رجلا، هذا إن كان فيهم عمار بن ياسر، فقد شك أهل السير وأهل التحقيق فيه، وإلا فهم يعني 82، يعني قالوا 83 رجلا إن كان فيهم عمار، إن كان فيهم عمار فهو الثالث يعني. تمام، إذا 83 رجلا إن كان فيه إن كان فيهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، ومن النساء 18 امرأة رضي الله تعالى عنهن. وكان أميرهم في هذه الهجرة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو علي رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما كثر اضطهاد قريش وقد خرج في المرة الأولى قلة، هذه المرة يعني يفوق عددهم 100. تمام، خرجوا إلى أرض الحبشة بفضل الله عز وجل. وهذه الهجرة الثانية أيضا خرج فيها عثمان بن عفان وزوجته رقية مرة أخرى، فهؤلاء هاجروا الهجرتين، ومن معهم أيضا من الصحابة الذين هاجروا في المرة الأولى، منهم من أعاد الهجرة مرة أخرى بفضل الله عز وجل. لما رأت قريش أن حجم هذه الفاجعة عليهم بطبيعة الحال، رأوا أن ما فعلوا من اضطهاد وقتل وتشريد وسخرية وكذب وتحقير وبث الدعايات الكاذبة واستهانة برسول الله، ما فعلوا، اتخذوا الطرق العدة ومسالك شدة لصد هذا النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن أرادوا بكل وسيلة كانت أن يصدوا هذا الزحف، ولكنهم يعني رأوا أن الصحابة أو رأوا فيهم ثباتا عجيبا، وخاصة في قائدهم النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما زالت دعوة الإسلام ما زالت يعني تشق طريقها في هذه الظلمات بفضل الله عز وجل. إذا رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا، يعني وجدوا راحتهم وأمنهم وأمانهم ويعني ممارسة دينهم بفضل الله عز وجل، وما لقوا أيضا من حسن جوار من النجاشي، ائتمروا فيما بينهم ومكروا مكرا كبارا، وبعثوا إلى النجاشي وفدا ليردوا المسلمين الذين هاجروا في هذه المرة الثانية. إذن همهم الكبير أن لا يكون للإسلام أرض أخرى، هذه الأرض هم بصدد يعني في زعمهم يظنون أنهم سيقضون على الإسلام في أرضهم، وهم الذين لهم السطوة والقوة والدولة والصولة والجولة، يعني هم يظنون أنهم يعني بصدد القضاء على منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذ بهم يجدون أرضا أخرى للمسلمين، هذه مصيبة، يعني تعبهم الذي تعبوه بعد ذلك يجدون أرضا أخرى، من أجل ذلك أرادوا القضاء على هذا الأمر الجديد الذي حصل في أنفسهم. إذن بعثوا وفدا واختاروا رجلين جليدين وجلدين ولبيبين، وهما عمرو بن العاص رضي الله عنه وعبد الله ابن أبي ربيعة رضي الله تعالى عنهما، قبل أن يسلما كانا على الشرك، فأرسلتهم قريش، هؤلاء أسلموا بفضل الله عز وجل بعد ذلك ودب الإيمان في قلوبهم. إذن عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة يعني أرسلتهما قريش، ومعهم الهدايا ومعهم ما يعرف بالأدن، وهو من أفخر أنواع الجلود التي يحبها النصارى، كانت عند العرب وغير ذلك. إذن أرسلوا يعني هدايا مغرية إلى النجاشي وإلى حاشيته وإلى بطارقته، وهؤلاء هم يعني الجند الذين يحمون عرش النجاشي، فجمعوا له أدما ولم يتركوا من بطريقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، وأرادوا بذلك المكر بأهل الإيمان. وسنأخذ من خلال الدروس والعبر كيف أن أهل الشرك يتخذون الوسائل الناجعة من أجل الكيد للمسلمين، ولهم نفس طويل، يعني مهدوا الطريق في الوصول إلى النجاشي، بدأوا بإغراء البطارقة وكلموهم في شأن المسلمين حتى يؤيدوهم في يعني طلبهم للنجاشي، وهؤلاء يشيرون على النجاشي أن سلم لهم هؤلاء الناس، علمنا؟ إذا مهدوا وقالوا لهم يعني أشيروا عليه يعني بألسنتكم وأعينونا في كلامنا حتى نقنعه، فبدأوا بالحاشية ويعني والهدايا وغير ذلك حتى وصلوا إلى النجاشي رضي الله تعالى عنه، وقدم له الهدايا وكان فيها أدم كثير ويعني وفرس وجبة ديباج يعني من نوع من الحرير وغير ذلك من الهدايا المغرية. فقال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم، بطبيعة الحال يعني كما مضى معنا أنهم يسخرون ويقولون أن هؤلاء ضالون ويسخرون منهم وأنهم من السفهاء ما داموا أنهم فارقوا دين قومهم ودين آبائهم ولم يدخلوا في دينهم. شوف الدهاء، فارقوا دين قومهم ولم يأتوا إليك من أجل أن يدخلوا في دينك، وإنما هؤلاء شذوا عنا وعنك. علمنا شذوا عنا وعنك، وهذه نقاط مهمة حتى يغروه بأنه ماذا يفعلون عندك، يعني ما دام أنهم لم يدخلوا في دينك يعني سيفسدوا عليك أرضك، ردهم علينا نحن أولى بهم. فهذا من جملة يعني ما يعني رأيته المكر والكيد الذي يتخذه المشركون، يعني المهم يعني يصلون إلى مآلهم بأي طريقة كانت، يبحثون عن نقاط مهمة. قالوا فارقوا دين قومك ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. هذا كله يعني تحفيز وتحميس له حتى يعني يتخلى عنهم ويغسل يده منهم. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فقالت بطارقتهم بعد أن أغروهم بالهدايا، هؤلاء الآن سيكملون الدباج، سيغطون البيت، يعني الآن يعني بدأوا في البناء وهؤلاء سيضعون السقف. فقال بطارقتهم صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا، يعني هؤلاء أولى بهم وأعلم بهم وإلى غير ذلك. صدق أيها الملك، قوم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فكان من النجاشي هذا الملك العادل رضي الله عنه، وهو قبل الإيمان والإسلام كان يريد تخميد هذه المشكلة ويريد أن يبحث في طيات هذه القضية، وأراد أن يمحص المسألة وأن يسمع من جميع الأطراف. سمع من هؤلاء البطارقة مع هؤلاء، إذا النجاشي ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد كان صدقا وحقا صلاة ربي وسلام عليه إلى يوم الدين، فأراد أن يمحص القضية فأتى ودعا المسلمين فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على صدقه فيما سأله وسره أو أرسل إليه أو ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على صدقه فيما سأله. الأشياء التي تسوء النجاشي ولو سأته حتى في دينه ولم توافق دينه أجمعوا على الصدق، لن يداهنوا في الحق. وهذا من جملة الدروس والعبرة التي سنأخذها في ثبات أهل الإيمان على إيمانهم، وليس هناك مصالح سياسية ولا شيء من هذا القبيل. وأنتم رأيت يعني دولة أرسلت وفد إلى دولة، هؤلاء الآن هل سيداهنوا من أجل أن يدخلوا أيضا في اللف والدوران حتى يضمنوا بقاءهم وغير ذلك؟ لا، إنما أجمعوا على صدقه يعني في الحديث سيصدقونه القول فيما ساءه، ولو الشيء ولو هذا الكلام ساءه ولم يعجبه أجمعوا على صدقه يعني رضي الله تعالى عنه. فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي قد فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ إذن اقتنع بقول عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة، فارقتم قومكم لم تدخلوا في ديني، ما قصتكم؟ طيب هم أدب، ما كان النجاشي يسألهم عن هذا الأمر، ما داموا أنهم حركوا هذا الموضوع صار يتكلم فيه النجاشي. إذن أهل الشرك وأهل الباطل ضد أهل الإسلام يبحثون عن كل نقطة ضعف يعني تضعفهم أو أي شيء من ذلك. وهذا من جملة المسائل التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة. قال ما بالكم لم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فتولى الكلام عن الصحابة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيب الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وطول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. قذف المحصنات هو اتهام النساء العفيفات بالزنا، فهذا كان غير منتشر فيه. ونجده أيضا تنتشر في المجتمعات إذا دب فيهم الجهل أو إذا ساروا أيضا على الجاهلية وابتعدوا عن منهج خير البرية عليه الصلاة والسلام. قذف المحصنات هذا من جملة الكبائر، والتي يعدها الآن من الكبائر، من كبائر الذنوب. أما معنى قذف المحصنات يعني اتهام النساء العفيفات بالزنا وبالفاحشة، هكذا بهتان وزورا. وقد رتب الله على ذلك حدا من حدوده، هو الذي يعرف بحد القذف. قال تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عندما ارتكبوا هذا الذنب فنزلوا درجة الفسق، سقطت عدالتهم، ليسوا بعدول، بل لا تقبل شهادتهم إن أرادوا الشهر، إن أرادوا الشهادة في يوم من الأيام. هذا يعرف بأنه قاذف بالمحصنات، هذا عدالته ساقطة وشهادته مردودة عليه. وقد قال أيضا سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما ينتشر أو تنتشر معالم الجاهلية في أي مجتمع تجدها الناس يقعون في مثل هذه المصائب، بربما تجد من يمتهن الصحافة والأخبار وغير ذلك، من يروج ويتكلم بهذه الفاحشة ويقذف علانية. علمنا يعني تجد وسائل الإعلام تقذف المحصنات المؤمنات الغافلات دون وجه حق. رب العزة بيّن أن هذا الذنب لا يثبت إلا إذا شهد على هذه الجريمة أربعة، لبيان شدة الأمر، وأن أحكام الله سبحانه وتعالى ليست جزافا، لا تطبق هكذا، وإنما هناك جسور يجب تخطيها للوصول إلى الجريمة. فإذا تعديت هذه الجسور ووصلت إلى الجريمة صارت جريمة، أما بدون أن تتعدى الجسور وتتهم الناس هكذا جزافا لا تقبل شهادتك وتجلد يعني تأديبا حتى لا تتكلم في أعراض الناس. شوف أحكام الله كيف تطهر المجتمع من الرذائل ومن التعدي على الناس، بل من إطلاق الألسنة في هذه المرأة العفيفة التي أعزها الإسلام والتي يتكلم بها يعني دعاة المرأة أو أنصار المرأة، وهم أنفسهم يقعون في عرض المرأة التي كرمها الإسلام يعني. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إذن وقذف المحصنات، وقذف المحصنات يعني هذا الأمر الذي كنا نتحدث عن العفاف من النساء، كان عندهم هذا الأمر منتشر. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة. المقصود بالصلاة هنا قبل الصلاة المفروضة في رحلة إسراء المعراج، المقصود قبل الصلوات الخمس، أمرنا بالصلاة والزكاة. لأن ينبغي أن نعرف أيها الأحبة أن أصول العبادات، أصول العبادات هذه موجودة في كل الشرائع السماوية. ماذا قال نبي الله عيسى؟ إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هناك صيام، هناك، لأن الله عز وجل ما خلق العباد إلا من أجل أن يستسلموا لأحكامه. علمنا هناك أحكام تعبدية تعبد الله بها عبادة، لكن الكيفية تختلف من أمة إلى أخرى، من شريعة إلى أخرى. علمنا يعني هذه الأصول موجودة، أو يعني أمرنا بالصلاة. حتى المشركين كانت عندهم صلاة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصلية، ولكن من ابتدائهم هم ليس من وحي السماء وإنما من وحي الشيطان، يصفرون ويصفقون حفاة عراة. ما الذوق يعني؟ شوف العبادة، يعني عبادة يعني تجنن المجنون يعني. فنسأل الله السلام والعافية. بينما هذه العبادات التي شرعها رب البريات سبحانه وتعالى فيها يعني من الحسن والبهاء والكمال والجمال، بل هي مدرسة لو وقفنا عليها. وعدد عليه أمور الإسلام، قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قوما. شوف ما أجمل هذا الطرح سبحان الملك. شوف هذا الطرح بدأ الآن بأصل الأشياء ثم بفروعها وما ينتج عنها ثم ماذا قابلهم قومهم. إذن قضيتهم عادلة. ماذا فعلوا لقومهم حتى يضطهدوه؟ ما فعلوا شيء. أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله وقاموا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق وارتقوا في إنسانيتهم، لأن كانوا يعيشون في الحضيض أدنى من الحيوانات. الذي يقول رب العزة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب يعني مش هم شر من الدواب سبحان الملك. إذا ارتقوا بمستواهم قضيتهم إذا عادلة وصادقة ورابحة. قال فعاد علينا قوم فعذبون وفتنون عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي هل معك بما جاء به عن الله شيء؟ صار الآن شوف لما ذكر شوف حسن الطرح وما أبهى هذا الجمال وبيان محاسن الإسلام. الآن كان مقتنع بكلام عمرو بن العاص والمهم الوفد الذين أرسله قريش عبد الله بن أبي ربيعة لما قالوا له لم يخرجوا من دينه ولم يدخلوا في دين، فسألهم لماذا لم تدخلوا؟ يعني الآن لما عرض عليه الطرح صار يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، انقلبت الوجهة، يعني صار الآن في جهته ما عاد في وجهة المشركين. وهذا متى؟ إذا إنسان أحسن وعرف كيف يحسن ويعرض المسألة، علمنا؟ مش كما يقول بلغة نجي طبها عرف كيف يحسن المسألة فانقلب السحر على الساحر. بالنسبة صار الآن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندك شيء مما جاء به عن الله وهل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال له جعفر رضي الله تعالى عنه نعم. فقال له النجاشي فقرأه عليه، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. قرأ عليه سورة مريم، شوف حتى حسن الاختيار، ولم يقرأ عليه قل الله أحد الله الصمد وكله قرآن تمام، لكن حسن الاختيار فيما يتعلق حتى بدينه يحدثه عن الصحيح من دينه تمام. اختار يعني وقرأ عليه صدرا من سورة مريم فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته وبكى أساقفته. أساقفة هم علماء النصارى الذين معه وهم أعلم وهو أعلمهم بطبيعة الحال. إذا بكت أساقفته لما سمعوه من الوحي والحق حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر رضي الله تعالى عنه. ثم قال النجاشي رضي الله عنه إن هذا والذي جاء به في رواية الإمام أحمد موسى، إن هذا الذي هذا الحديث في مسلم الإمام أحمد، ها هذا الحديث في مسلم الإمام أحمد قال هذا إن هذا والذي جاء به موسى، وفي رواية ابن إسحاق في السيرة عيسى إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، في رواية الإمام أحمد موسى. لماذا؟ حقيقة علق أهل العلم تعليقا لطيفا قالوا لأن اليهود تختلف على نبي الله عيسى ولكن موسى لم يختلف عليه أحد، من أجل ذلك خصه بالذكر، علمنا من أجل ذلك خصه بالذكر. إذن في رواية الإمام أحمد موسى وفي رواية ابن إسحاق قال عيسى والذي جاء به عيسى، إن هذا الذي جاء به عيسى يعني هذا الذي تكلمت به والذي قلت والذي جاء به إخوانه سواء كان موسى أو عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، لا يخرج من مشكاة واحدة وهو الوحي بطبيعة الحال هو وحي السماء وهو الوحي. كما قال ورقة بن نوفل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني هذا نفسه الناموس الذي جاء لموسى، هذا نفسه الناموس يقصد صاحب السر وهو جبريل الذي جاء بالوحي نفسه، هذا لمعرفته. أيضا هذا من أهل العلم، النجاشي كان من علماء النصارى من قساوسته فهو على علم وبينه، لما سمع الوحي أدرك حقيقة الأمر وآمن وقتها رضي الله تعالى عنه. قال ثم أقبل بين له أن هذا يخرج، هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به إخوانه من قبل لا يخرج من مشكاة واحدة. ثم أقبل على رسولي قريش عمرو بن العاص وعبد الله، فقال لهما انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون، لا يحصل لهم شيء بإذنه سبحانه وتعالى جل جلاله. فلما خرج من عند النجاشي ما زال نفسه طويل للوصول إلى مآربهم. تصور، هذا وفد عبارة عن سفراء أتوا من قريش ومن جزيرة العرب من أجل أن يطلبوا من هذا الملك، ملك الحبشة، من أجل أن يطلبوا منه أن يرد عليهم أقوامهم، فقومهم أولى بهم من غيرهم. فلما خرج من عند النجاشي من الرحال يعني مكسوري الخاطر مردودين لم ينالوا خيرا ولم يصلوا إلى شيء، قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءه. ما زال مصر يريد الوصول إلى نتيجة، سيعود إليه مرة أخرى ليلقي عليه حجة يقلبه، هو الآن أراد قلبه على المسلمين، فعدل الكفر الآن جعفر بن أبي طالب بحسن طرحه وبيانه للإسلام، وحتى هو نفسه تأثر بهذا الكلام واختلت حياته، أراد الآن أن يقلب الصفحة مرة أخرى، أن يحرضه على المسلمين بما سيقوله من افتراء وغير ذلك على أهل الإسلام. فقال له عبد الله لا تفعل فإن لهم أرحاما، لا تفعل، يعني حتى أهل الشرك يعني ولو بينهم وبينهم قرابة يعني في النسب وغير ذلك كانوا حريصين على أقوامهم أن يردوهم، وأيضا ما كانوا يعني كان هو نفسه يرد عمرو بن العاص ويقول له يعني لا تستصلوا خضراءهم وإن كانوا قد خالفونا، لكن عمرو بن العاص أصر على رأيه. فلما كان الغد غدا على النجاشي وقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، أراد أن يحرضه على المسلمين مرة أخرى، فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاء رسول النجاشي إليهم أخبرهم بهذا الأمر فحضروا عنده، أرسل إليهم يطلبهم. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم ما لا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب كما مر معنا هم عزموا على صدقه ولو كره سماع ذلك الخطاب، عزموا على صدقه الحديث ولو لم يعجبه الكلام. فلما دخل على النجاشي إذا سألهم فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عليها السلام رضي الله عنها.